لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين ومصر لحظة بلحظة. المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بتتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، ومجلس الشيوخ يستقبل النواب الجدد غدا الأحد وبعد غد الاثنين. معنا لمزيد من التفاصيل بخصوص الانتخابات البرلمانية وأيضا الأعضاء الجدد في مجلس الشيوخ الأستاذ محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير يا فندم. جريدة الجمهورية فندم. عفوا جريدة الجمهورية، أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا بحضرتك. يعني مزيد من التفاصيل للمواطن والمستمع، استلام أو بدء المهام العمل لمجلس الشيوخ غدا الأحد وبعد غد الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة لمجلس الشيوخ غدا هتستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لأعضاء المنتخبين الجدد اللي هو تم إعلان انتخابهم، سواء 100 القائمة أو 100 الفردي. تم تجهيز البهو الفرعوني بتاع مجلس الشيوخ غير البهو الفرعوني بتاع مجلس الشعب طبعا، لوجود لجان، حوالي 4 لجان من موظفي الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، وهم اللي اتنقلوا من مجلس النواب وطلبوا في رغبتهم يتنقلوا لمجلس الشيوخ. هيتم استقبال الأعضاء الجدد المنتخبين. العضو هيملى استمارات، منها استمارة بيانات كاملة واستمارة رغبات باللجان اللي بيرغب في التقدم إليها، وبيستلم حقيبة بها الدستور وبها لائحة مجلس النواب اللي هو هيشتغل بها مجلس الشيوخ إلى أن يتم إعداد لائحة خاصة به، استعدادا لانعقاد الجلسة الأولى لهذا المجلس في الخميس الأول من أكتوبر طبقا للدستور. وبعد صدور قرار الجمهوري بتعيين 100 عضو بالمجلس، أيضا هيتوافد هؤلاء الأعضاء بعد إعلان تعيينهم لاستكمال إجراءاتهم، وحيتم استخراج الكرنيات الخاصة بمجلس الشيوخ. وماذا يا فندم عن انتخابات مجلس النواب الجديد في هذا الشأن يا فندم؟ انتخابات مجلس النواب كما نعلم النهاردة اليوم الثالث لتلقي الطلبات. واضح ان في منافسة قوية واقبال متزايد على المقاعد الفردية في جميع الدوائر بلا استثناء. يعني يمكن يصل الى المنافسة على المقعد الواحد ما بين 15 إلى 20، وربما تزيد عن ذلك في بعض الدوائر. طبعا مستقبل الوطن أعلن أسماء مرشحيه، والشعب الجمهوري أعلن مرشحيه اللي هو في ائتلاف بينهم وفي اتفاق بينهم. في عدد من النواب الحاليين دفع بهم الحزب مستقبل الوطن في بعض الدوائر، في نواب آخرين يعني قرروا ينزلوا فردي مستقل بعد ما وجدوا الحزب لم يرشحهم، في نواب آخرين قرروا اعتزال العمل السياسي والاستقالة والبعد عن الساحة بشكل كبير. لكن واضح أن المنافسة على المقاعد الفردية هتبقى قوية. بالنسبة للقوائم حتى هذه اللحظة لم يتم تقديم أي قائمة، سواء بالنسبة لقوائم القائمة الوطنية الموحدة اللي بيقودها مستقبل الوطن ومعاه 12 حزب، في قائمة أخرى تحالف المستقلين، وفي قائمة ثالثة اللي هي التيار الوطني. هذه الكتل الثلاثة لم تتقدم بأي قوائم، ربما قبل نهاية هذا الأسبوع نجد القوائم تم تقديمها إلى المحاكم المختصة بتلقي أوراق الترشيح. أستاذ محمود، يعني المواطن العايز يعرف البرامج المرشحين الانتخابية يعمل إيه؟ هل في مواقع التواصل مع النواب؟ ماذا يفعل المواطن لمعرفة البرامج الانتخابية للنواب؟ غالبية المرشحين اللي تم تقديم أوراقهم إلى لجان تلقي الطلبات ليهم صفحات على الفيسبوك، وليهم ناس أنصارهم ومحبيهم عبدالله صفحات. وبالتالي احنا عارفين بسبب ظروف كورونا لن تكون هناك مؤتمرات انتخابية وغير مسموح بالتجمعات، وبالتالي الدعاية كلها كما حدث مع مجلس الشيوخ دعاية عبر وسائل السوشيال ميديا. فهو لو دخل على صفحات المرشحين على الفيسبوك هيقدر يتعرف على برامج المرشحين. نعم. يعني ده من منطلق طبعا الإجراءات الوقائية والاحترازية بسبب كورونا. طيب حضرتك، يعني لو كلمة للمواطن من الأستاذ محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية بخصوص هذه الانتخابات، وإلى أي مدى لابد أن يكون للمواطن المشاركة لإنجاح وإتمام هذا الاستحقاق النيابي؟ اول حاجه احنا بندعو المواطن لاهميه المشاركه والادلاء بصوته، لان احنا شفنا نسب المشاركه في انتخابات الشيوخ في الجوله الاولى كانت 14% في الاعاده 10%، ودي نسب الى حد ما يعني غير مقبوله وغير معقوله ولا تليق بمصر ولا تليق بمجلس الشيوخ. ولكن احنا نتمنى في مجلس النواب ان ترتفع نسب المشاركه والا تقل بأي حال من الأحوال عن 30% أو أكثر من ذلك. فالمواطن نمرة واحد عليه أن يشارك، نمرة اثنين عليه أن هو يطلع ويقرأ ويعرف برامج المرشحين اللي هم بيأخذوا الانتخابات على أرض دائرته ويقدر يختار صح، وبالذات احنا في مرحلة الدولة بتحتاج إلى تضافر جهود كل المصريين، أيضا يكون في دعم لمؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. المواطن يمكن يدرك ذلك ويختار المرشح القادر على تمثيله والقادر على الدفاع عن مصالحه ومطالبه والقادر على التوازن بين حقوق المواطن وحقوق الدولة. النائب اللي يبقى مدرك ان النيابة هي تكليف من الشعب وليس تشريف، وهي اولا عليه دور تشريعي ودور رقابي ثم يأتي الدور الخدمي في المرحلة الثالثة. كل هذه المسائل يجب أن يدركها المواطن ويعلم بها حتى يستطيع أن يختار اختيار صح ويحس أن صوته راح للناخب أو راح للمرشح الذي يستحق أن يمثله تحت قبة مجلس النواب القادم. كل التوفيق إن شاء الله لنجاح هذا الاستحقاق، وبندعو بكل التوفيق لكل من يمثل الوطن والمواطنين تحت قبة البرلمان أو تحت قبة مجلس الشيوخ. إحنا بنتوجه بالشكر للأستاذ محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. مصر لحظة بلحظة، فنستمع إلى هذا التقرير ونأتي بضيف يحلله ويقف عند كل نقطة. سجلت الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 من ديسمبر الماضي زيادة بنحو 500 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 5,200,000 طن. وقال وزير الزراعة إن الصادرات المصرية شهدت حالة من الاستقرار النسبي خلال الأعوام الماضية قبل أن تعاود الارتفاع إلى 5,200,000 طن في العام الحالي. وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية لعام 2017 بلغ حوالي 4,740,000 طن، بينما كان عام 2016 هو عام لانخفاض في الصادرات الزراعية رغم أنها حققت أرقاما كبيرة في الصادرات بلغت 4,430,000 طن، في حين شهد عام 2015 ارتفاعا في تصدير الحاصلات الزراعية حيث بلغت 9.4 مليون طن، بينما لم تتخطى صادرات مصر خلال عام 2014 حاجز 5.4 مليون طن. وأشار إلى أن صادرات مصر من الموالح بلغت 2,700,000 طن بدلا من 1,530,000 طن في عام 2017 لتحتل المركز الأول في الصادرات الزراعية المصرية. تلاها في المركز الثاني تصدير 764,000 طن من البطاطس، في حين احتلت صادرات مصر من البصل المركز الثالث بإجمالي كمية بلغت 369,173 طن. ولفت إلى أن صادرات مصر من الرمان قفزت إلى المركز الرابع بإجمالي 155,149 طن، فيما تراجعت صادرات مصر من العنب من المركز الرابع إلى المركز الخامس بإجمالي 100,355 طن. تلاه في المركز السادس صادرات المانجو بإجمالي 40,519 طن. ولفت وزير الزراعة إلى ارتفاع صادرات مصر من الفراولة إلى المركز السابع بإجمالي 24,431 طن. قفزت صادرات مصر من الفاصوليا لتحتل المركز الثامن بإجمالي 23,052 طن من الفاصوليا بدلا من المركز العاشر الشهر الماضي. وأوضح أن صادرات مصر من الفلفل قفزت إلى المركز التاسع بإجمالي 15,255 طن، بينما ارتفعت صادرات مصر من الثوم إلى 14,538 طن لتحتل المركز العاشر. وأشار إلى أن صادرات مصر من الجوافة ارتفعت لتصل إلى 9,743 طن بدلا من 3,382 طن في الأول من الشهر الماضي تحتل به المركز الحادي عشر. ونوه وزير الزراعة بارتفاع صادرات مصر من الخيار إلى 7,222 طن لتحتل به المركز الثاني عشر. تلاه في المركز الثالث عشر صادرات مصر من الباذنجان بإجمالي 1,907 طن. حول هذه القفزات من الصادرات الزراعية المتنوعة سيكون لنا حديث وحوار مع دكتور محمد القرش المتحدث رسمي باسم وزارة الزراعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. يعني عذرا لو تأذن لنا يا دكتور، الحوار سيكون معك بعد حوالي دقيقة ونصف من الآن حيث موجز لأهم الأنباء لو تأذن. تفضل يا فندم. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30. أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يقوم بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف مشروعات المرافق ويشدد على سرعة الانتهاء من الطرق الرئيسية. وزير المالية يؤكد أن الحكومة نجحت في احتواء تداعيات أزمة كورونا. وزير الأوقاف يحذر من جماعات الفتنة ويؤكد أن دور الوزارة لن ينتهي عند بناء المساجد. مركز روسي مختص بمكافحة كورونا ليعلن استئناف الرحلات الجوية مع 4 دول خلال الأيام القادمة. اليابان تخفف القيود المفروضة على أعداد الحاضرين في المباريات الرياضية ودور السينما وسط مؤشرات لاستقرار حالات الإصابة بكورونا. بكين تطلق آلية مضادة للعقوبات الأمريكية على الشركات الصينية. السلطات الهندية تعلن اعتقال 9 إرهابيين من تنظيم القاعدة في ولايتي كيرالا والبنغال الغربية. تايوان تتعهد بتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة بعد مضايقات من طائرات صينية مقاتلة. دراسة جديدة تؤكد الدور الحيوي للنوم في صحة المخ والحفاظ عليه. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. معنا الآن الأستاذ دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ليحدثنا عن أسباب هذه القفزات والارتفاعات من الصادرات الزراعية. دكتور أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. تابعت طبعا حضرتك التقرير قبل موجز الساعة 12:30. هذه الارتفاعات وهذه القفزات بسم الله ما شاء الله يعني لها أسبابها، يعني الأشياء لا تولد صدفة وإنما بيبقى فيه إجراءات وخطوات بتتبع للوصول إلى يعني الارتفاع من الصادرات الزراعية في هذه المحاصيل التي وردت في التقرير. الحقيقة في اهتمام بزيادة حجم الصادرات الزراعية بشكل عام، وطبعا في حرص من الدولة المصرية ووزارة الزراعة على تعظيم حجم الاستفادة وتعظيم العائد من المنظومة الزراعية. الحقيقة المنظومة الزراعية بتمثل حوالي 20% من إجمالي الصادرات الزراعية في مصر، كمان بتمثل 15% تقريبا من إجمالي الدخل القومي، وبتمثل 40% من إجمالي قوى العمالة المباشرة والغير مباشرة. فالحقيقة في اهتمام كبير من الدولة، أظن بنشوف الدولة على الرغم من أهمية المنظومة الزراعية كشق اقتصادي، لأن كمان الدولة بتهتم بالمنظومة الزراعية على اعتبار أنها جزء أصيل من أجزاء الأمن القومي اللي هو أمن الغذاء وأمن توفير الغذاء للمواطن المصري. وبالتالي ففي اهتمام كبير جدا بتطوير المنظومة الزراعية، تحديثها، العمل على ابتكار نظم مزرعية جديدة. شفنا السيد الرئيس وبيطلق مشروع 1.5 مليون فدان وهو بيفتتح الصوب الزراعية، 100,000 فدان صوب زراعية. شفنا حتى الانتاج الحيواني كمان في اهتمام من الدولة المصرية بزيادة حجم الانتاج من الانتاج الحيواني. نيجي بقى للصادرات الزراعية المصرية، كمان عندنا القطاع المختص بهذا الأمر والإدارة المركزية للحجر الزراعي بيعمل جولات مكوكية للتنسيق مع مختلف دول العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع يعني لترتيب حجم الصادرات ومنع أي اختلاف في وجهات النظر ما بين الطرفين. وطبعا الحقيقة في تعليمات واضحة من معالي الوزير بضرورة الاهتمام بجودة الإنتاج وتعظيم جودة الإنتاج، ودي نقطة هامة جدا. فعلشان كده تم تطوير المعامل المختصة بفحص متبقيات المبيدات، تم تأهيل المزارعين والفلاحين على التعامل مع ملف المبيدات من خلال تطبيق ومطبق المبيدات، ويبقى عندنا في فريق مكون من مجموعة من العاملين في المنظومة الزراعية يكونوا مختصين بالتعامل مع ملف المبيدات، وده كان من النقاط الجوهرية الهامة. وطبعا كمان في اهتمام بعملية التكويد، ان احنا نتتبع الانتاج من اول ما بيدخل البذرة بتدخل المزرعة لحد ما بتصل إلى ثمرة بيأكلها المستهلك سواء في السوق المحلية أو في السوق الأجنبية. وبالتالي ده أدى إلى أن يكون في ثقة كبيرة جدا موجودة في المنتج المصري، نتج عنها أن تم رفع كافة الحصولات المفروضة على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية. كمان تم رفع معظم الحصولات الإضافية اللي تبقى مفروضة على بعض الصادرات الزراعية، الحمد لله يعني بشكل كامل. كمان بدأنا ناخد تفويضات من دول العالم، من ضمنهم مثلا كان آخرهم دولة الصين اللي ادت تفويض للحجر الزراعي المصري ولوزارة الزراعة في مصر أنها تعتمد الإجراءات وتعتمد المنتجات وتكون معتمد هذه الإجراءات عندهم في الصين نيابة عن دولة الصين. فده الحقيقة كل ده بيؤكد أن الدولة المصرية بتعمل بخطة ثابتة نحو توكيد الجودة في الانتاج الزراعي، نحو التنسيق مع مختلف دول العالم، ونحو تطبيق المنظومة الرقمية اللي بتساعد من عملية التتبع ومراجعة الأداء وتوجيه المزارعين وتوجيه الفلاحين وتوجيه كافة الشركات والقطاعات العاملة أو المشاركة في عملية التصدير إنها تبدأ تحسن من إنتاجها من خلال عملية المتابعة والمراقبة المستمرة. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، ثقة في المنتج المصري، توكيد الجودة والاستعمال للمبيدات بحكمة والأسمدة أيضا، كل هذا بالفعل زي ما سيادتك تفضلت ووضحت كان الأسباب الحقيقية لارتفاع

صيغة عربية أو ندخلها إلى قواميس اللغة العربية. طبعا تقدم مذكرة من أحد أعضاء لجنة الألفاظ والأساليب أنه التقط أو وجد كلمة جديدة تحتاج إلى المناقشة، فيكتب مذكرة علمية تسور إضافتها إلى معاجم اللغة، ثم تعرض هذه المذكرة على اللجنة لكي تناقشها مناقشة علمية دقيقة تتسم بالصبر والاستقراء وتعرف على الأسباب التي أدت بالعضو الكريم إلى أن يجتهد في إضافة هذه الكلمة، لأنها مستعملة على ألسنة الفصحاء والبلغاء وأهل المكانة في الفكر والأدب والشعر إلى آخر هذا الكلام، المبدعين بصفة عامة. ثم تناقشه اللجنة وتنتهي إلى قرار بأن هذه المذكرة صالحة للعرض على مجلس المجمع، فتعرض الكلمة وأمثالها وقريناتها ونظائرها وما يعني أضافه إليه الأساتذة الآخرون في عمل اللجنة بصفة عامة، تعرض على مجلس المجمع ويناقشها المجلس كله مناقشة علمية، جميع أعضاء المجمع من كل التخصصات وكل منهم يلقي ضوءا على هذه الكلمة، وينتهي الأمر في غالب الأحيان بالموافقة على هذه الكلمة، وعندئذ تعرض مرة أخيرة على مؤتمر المجمع الذي يأتي إليه الناس من كل البلاد العربية التي فيها مجامع، لأن كل هذه المجامع لابد أن يكون لها ممثلون في مجمع اللغة العربية يحضرون المؤتمر ويناقشون الموضوعات ويعطون أصواتهم بالموافقة أو بعدم الموافقة، وعندئذ تولد كلمة جديدة تؤخذ لكي توضع في قواميس اللغة العربية. يعني ليس أي إنسان يقول كلمة المفروض أنها تدخل إلى اللغة، لا، لابد من التصفية والتنقية والتهذيب والتأسيس العلمي ويعني إيجاد المسوغات والمبررات التي تسمح لنا بأن ندخل هذه في نطاق اللغة العربية. طبعا نحن عندنا كلمات كثيرة دخلت إلى اللغة عن طريق الترجمة، مثلا كلمة ملهاة، كوميدي، كوميديا، تراجيديا، يعني عندنا كلمة ملهاة وكلمة مأساة وعندنا كلمة مسرح، لكن كلمة سينما يعني تأبت على التعريف لأنها كلمة يعني شاعت وداعت وأصبحت يعني متداولة على كل الألسن واستخدمت في نصوص أدبية وشعرية إلى آخر هذا الكلام. موسيقى أترجمها أقول ماذا؟ أقول أصوات جيدة أو أصوات سيئة؟ لا، مش هينفع. تلفزيون دخل، راديو دخل، سينما دخلت إلى آخر هذا، تويتر دخل وفيسبوك دخل أيضا، نلاحق العصر الحديث يعني بسرعة شديدة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقاء المستمعين، وكما اتفقنا الكلمة التي تنتقى بعناية تلك التي تصنع الأثر وتؤثر بكل إيجابية في صناعة المستقبل وصناعة التماسك والاصطفاف. الاصطفاف الوطني، هذا الاصطفاف يحتاج قدرا من استبصار العمق اللغوي، يحتاج قدرا من استقراء تحدياتنا المعاصرة، وإلى قدر من الوعي بحتمية الحفاظ على تماسك جبهتنا المصرية الداخلية لمواصلة عبور للأمام، خصوصا وأن هناك فيما يبدو من يؤرقه ويقلقه أن تبقى مصر قوية متماسكة تبني بكل سيادتها وإرادتها غدا جميلا جليلا يلقي بظلاله وبتأثيراته الخلاقة العملاقة إيجابيا على شعب مصر وعروبتها. نتابع هذه الكلمات من الأستاذ والمفكر والإعلامي نشأت أديهي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، متحدثا عن التماسك والاصطفاف الوطني. ما أحوجنا إلى الاصطفاف؟ ما أحوجنا إلى التماسك؟ ما أحوجنا إلى الفهم؟ ما أحوجنا إلى الوعي؟ ما أحوجنا إلى أن ننطلق على خطى ثابتة في ظل هذه التحديات؟ ويقينا لأول مرة نجد أن هناك تحديات من الجهات الأربع بل الجهات الخمس، من الجنوب حيث تهديدات بتجابه مصر فيما يخص جريان نهر النيل ومياهه، التهديدات الآتية من الشمال حيث العبث التركي في المياه الدولية ومحاولتها السيطرة على بعض منابع الغاز في البحر المتوسط، و التحرشات التركية مع الدول الصديقة في اليونان وتركيا، ربما تهديدات بتستوجب أن تكون قواتنا المسلحة على أهبة الاستهداد، وهي كذلك بالفعل. فتزامن التهديد الجنوبي مع التهديد الشمالي ربما بيطرح سؤال: هل حدث هذا المشهد أو هذا الموقف فيما مضى؟ الإجابة بالتأكيد لم يحدث أن يكون هناك في جبهتين الجنوبية والشمالية مثل هذه التهديدات التي ربما لم نراها من قبل. في نفس التوقيت ومتزامنا مع تهديدات من الغرب، حيث الوضع المهترئ في ليبيا، الوضع غير الآمن في ليبيا، من ناحية أخرى أيضا في الشرق والهاجس التاريخي من الشرق، ووجود حركات إرهابية تابعة للإخوان المسلمين بتخرج من قطاع غزة لدى أشقائنا الفلسطينيين، وأيضا تواجد القوات الإسرائيلية على ربما الحدود خلال هذه الفترة. إذن أنت لديك الجهات الأربع بها الكثير من المشاكل، ولديك الجهة الخامسة وهي الأمن السبراني. الأمن السبراني وهو الأمن الفضائي والهجوم الذي يأتي إلينا عبر المنصات الحديثة والإعلام الرقمي. هذا بالإضافة إلى التحديات الأخرى في الداخل، سواء إعادة بناء الدولة، إعادة هيكلة الدولة، أيضا مواجهة الإرهاب، مواجهة الفساد، مواجهة الإهمال، أيضا تغيير الخلفية الثقافية للمجتمع المصري في ضرورة التفاعل والتعامل مع الأحداث الآنية بفكر جديد وفقه سياسي جديد. إذن كل هذا بيدعونا إلى التماسك المحلي، التماسك الداخلي، التماسك الإقليمي، بيدعونا إلى التفاعل، بيدعونا إلى أيضا وهي الأهم الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في هذا التوقيت. ما أحوجنا إلى الاصطفاف؟ ما أحوجنا إلى التماسك؟ ما أحوجنا إلى الفهم؟ ما أحوجنا إلى الوعي؟ ما أحوجنا إلى أن ننطلق على خطى ثابتة في ظل هذه التحديات؟ ويقينا عندما نخرج من هذه التحديات سنكون دولة تستحق أن نطلق عليها دولة عظمى. ترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. أصدقائي المستمعين، دائما حافظ الله الوطن، ودائما نحن في اصطفاف وطني وتماسك حقيقي. شكرا متابعتكم لقاء اللغة المعاصرة على هواء القاهرة حلقة اليوم، التي أتوجه فيها بالشكر لمتابعتكم ومتابعة زميلي مهندس الصوت كريم قمحاوي. مع تحياتي هشام محفوظ.